بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليوم المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي الذي نسعد دائما بهذه اللقاءات مع فضيلته. اهلا وسهلا بحضرتك. وسعداء جدا بهذا اللقاء بجد والله مولانا. احنا سعداء والناس كلها سعيده جدا. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. امين ان شاء الله. النهارده ان شاء الله عنوان حكمتنا ايه؟ والله حكمتنا اليوم عجيبه وقليله الالفاظ لكنها عميقه المعنى. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عطاء رحمه الله: إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الله. إذا رزقت الفهم في المنع نعم عاد المنع عين العطاء. واحد ربنا منعه من الخلفة خلاص هو يضرب أخباس في أجزاء تروح الأطباء يقول يا عم ما عندكش شيء أنت وزوجتك مفيش موانع. يبيع الفدانيه الارض اللي عنده ويسافر بره يقول لك يمكن هنا الاطباء ما قالوا وروح ويجي. سبحان لان احسن علماء في طب النساء والولاده مصريين مش عشان تحذروا يعني بلاوي مشاكل الخلفه الكثيره وما عندهم خبره وعلم ان شاء الله كلهم كذلك بفضل الله يعني يثق كل اسباب يقول لك طب نعمل حقن مشاري طب نعمل مش عارف ايه. هو سبحان الله يعني قضيه سيدنا موسى هو هذا الانسان واخد من سيدنا موسى قبل سماعه تفسير الخضر. يقول له اقتلت نفسا زكية بغير نفس. فيفصل له يقول له ايه? يقول له الولد ده كان كافر. وابواه مؤمنين. فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فاراد ربك ان يبدلهم خيرا منه زكاة واقرب رحمة. عايز اقول تعليل الحكم ليس واردا عند المؤمن القوي ويعرف ان الحكمة ربنا. الراجل عجوز كبير شايف كبير السن 90 سنة فقع رأسه دي بئر فشرب قريت تحت الشجرة بعيد كده ونام او جلس. فسيدنا موسى جاء فشرب من البئر وجلس في الجهة المقابلة. جه فارس ترجل من فوق فرسه وراح نازل شرب من البئر وركب ونسي صرة فيها السبائك ذهب. بعد شوية جه صبي صغير شرب من البئر ده غير ايه الصرة حوختها وفك. قام الراجل الشيخ ده عطش مرة تانية فراح يشرب من البئر. كان الفارس افتقد ايه اكتشف انه ساب ايه الصر فرجع ليمين عند البئر الشيخ الكبير فين الصر التي كان فيها كذا سبيكة من الذهب يا ابني ما رأيت لا ازاي لكمه لكمة خرجت روح الشيخ قتل. سيدنا موسى جه يترجم ما حصلش ترجمة قال يا رب اللص قد نجا والمظلوم قد قتل يعني ظاهر الامر ايه هي. انا كده سبحان الله انا مش فاهم. قال يا موسى انت خلقت العباده ام انا يا رب انت اللي قال هذا الفارس كان ارتصب من ولد الصبي ده 100 دينار فاعيدت الى ولده اليتيم ده رجعت له اموال ابوه خلاص. وهذا الشيخ كان من 30 عاما قتل والد الفارس ولم يكن الفارس يعرف من الذي قتل اباه. احنا في كل حركة من حركات الحياة هناتي موسى يترجم لنا الغيب لا. انا اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. طب ربنا منعني ليه من الصحة في الجزئية دي? ايه دخل يجيلي النقرس? انا كنت بلعب بحب الرياضة. طب اللي جاني الكلى مش عارف جابني يبقى كذا جابني كذا سبحان الله. ونخلي بالك كل دي حكم جليلة انت لا تفهمها الان. واذا اردت ان تفهمها فاعلم انها في مصلحتك من الالف الى الياء. ليه? واحد قاعد مستنى على التليفون عشان يتصلوا به ديوان رئيس الجمهور عشان يعينوه وزير. هذا القلق. وبعدين في الاخر يكتشف ان ايه? طلعت اشاعة. مش يعينوه. هو لو فهم رزق الفهم في منعه من كرسي الوزارة. المنع ده نفسه هيكون عطاء. اما في الدنيا او في الاخره. ربما كنت اجلس وزير ربما اخذ شيء مش من حق ربما اضرب موظف ربما امضي قرار اوقع قرار مش واخد بالي منه اغدق بيه بخير وافتح بيه بشر. لا الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عن ابي هريره عمر وصل ان ابو هريره في البحرين فشت له فاشيه, يعني بقى صاحب تجاره يعني, فاستدعى الابل اللي كان بتعمل تعال. من اين هذه الابل؟ قال من تجاره يا امير المؤمنين. قال وهل هناك حاكم وتاجر؟ انت والي, كيف تتاجر؟ قال هذا من حر مالي. قال ضموها لبيت المال. قال خلاص ضموها لبيت المال. عد يا ابا هريره نحن لا نشكك في ذمتك, ارجع تاني. قال والله لا اري امر مسلمين حتى اموت. قال يا ابا هريره اتتركني وحدي؟ يعني معقول ان اشيلها لوحدي؟ قال انت قد اخترق المسلمون يا امير المؤمنين, اما انا فلا. فعمر بدا يرقق قلب مين؟ ابو هريره, عشان يقنعه بالايه؟ نستمر بان يبقى المحافظ او الوالي او الدفاع. قال لقد تولاها يوسف, مش دخل على العزيز وقال رجعني على خزائن الارض, فعملوا وزير الماليه والاقتصاد. قال يوسف صديق نبي ابن نبي, اما انا ابو هريره عبد ابن اما, يوجد ظهري ويهتك عرضي ويساء في ويتكلم في ذمتي, والله لا اري امر مسلم بعد ذلك. فهو فهم ان المنع الاحسن له, اللي دخلنا في شبهه ان لا واشترى وانا وقدام الناس وتحقق معايا, لا عم الله الغني في واحد ما الله. هو ابو ذر لما جه واراد ان يتولى ولايه وقال الرسول وليني ولايه رسول الله, هي. قال يا ابا بكر يا ابا ذر انت ضعيف وانها امانه, الولايه دي امانه, ويوم القيامه خزي وندامه, فنعمه المرضعه وبئست الفاطمه. الرضاعة بتاع الكرسي حلو في الاول, هي. اما لما تتفطم عنها يا خبر, اللي ماسك فيها ده ابني بيجيله حالة من الهلع بعد ما كان الناس قبل ما يوصل الميدان قبل الوزارة بتاعه كل وقت عظيم, بعدين مش ده كان وزير, مش ده كان رئيس وزراء, ده اله الا انت. ولذلك انت للعجب تجد ودك رئيس وزراء سابق والوزير الاسبق والمحافظ الاسبق, لكن ما فيش ابو حنيفة السابق ولا الشعراوي السابق, لا, ولا محمد عبد السابق سابقا, لا, لان الناس موتى واهل العلم احياء. يقول لك يقول ابو حنيفه, يقول ابن تيميه. فانا عايز برضه اللي يجلسوا على الكراسي في مجالس الادارات وفي الادارات وفي الوزاره وفي الرئاسه وفي الملك وفي الاماره كل شيء, يخلي في ذهنه ان يوما ما دامت لمن قبله فوصلت اليه ولن تدوم له, فخليه يزرع خير عشان ان فات كرسيه ترحم الناس عليه او حنوا اليه, وان مات ترحموا عليه. اما الناس اول ما يمشي ويلا يكسروا زير وراه ويوزعوا ورد وشربات, لا, يبقى اذا انتم شهداء الله في الارض, الشعوب شهداء. لان مر الجنازه فاثنى الناس عليها خيرا, قال الرسول هو من اهل الجنه, ومر الجنازه بعدها ما اثنى الناس عليها خيرا, قال هو من اهل النار. قال رسول الله, قال ان السنه الخلق اعلام الحق, انتم شهداء الله في الارض. ليه؟ لان المحبه موجوده بالامر من فوق, يا جبريل اني احب عبدي فلان فاحبه, جبريل يحبه وينادي في الملائكه ويامرهم بحبه ويبلغهم ان هو كمان يحبه ويوضع له القبول في الارض. والعكس, في ناس والعياذ بالله اول ما تشوفك يضيق صدرك وتكتئب وتتمنى ان يا ريت ما نواتش في اجتماع واحد. ربنا يجعلنا يعني من اهل الخير, امين يا رب. نطلع فاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي, ويعني الحديث النهارده له مزق خاص. الله يرضى عنك. ويعني عايزين نوضح اكتر الحكمة. انا اوضحها لك اكتر. اذا الحكمة تقول اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. تعال نرجع لكتاب الله وهو اكتر موضح لنا. صحيح. ادخل على السورة التي ان قرأها حزين سره الله, سورة يوسف. لو لم يعشقه ابوه ويعلن عن هذا العشق لما سولت انفس الاخوة ان يأخذوه ويلقوه في غابة الجب. صحيح. تمام. مزبوط. ولو لم يأتي الشيطان لهم ويسول لهم هذا الامر ما جاءت السيارة, وسبول واحد وجاءوا ابام عشان يبكون, جاءت السيارة خدت. تمام. ولو لم يعني يخبأ لاكتشفه ابوه خلاص, فهم اسروه بضاعة عشان احسن حد من اهل الله يشوف تبعنا. طيب راح بيع في مصر. نعم. بثمن بخس دراهم معدودة على 50 درهم. مزبوط. يعني بمتين جنيه كده. سبحان الله. شوف يوسف الكريم من الكريم اللي هو يعني عند الله يساوي السماء. المهم, فلو لم يبع في مصر, سبحان ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الاسباب وبيشتريه عزيز مصر. خلاص. عزيز مصر تيجي ايه يعني هذه المرأة الصالحة سبحان الله ليس عندها ولد. المرأة الصالحة وقع حب يوسف في قلبها. ويوسف أم ميتة. زي بالضبط آسيا. امرأة من غير ولد. وموسى لما وصل عندها ولد من غير أم. فسبحان من يقدر. فيجي تاخده امرأة العزيز قرة عين جلس عندهم. اتربى خلاص. وبعدين تسير الأحداث. لو لم يرى ودخل وتصفقت التهمة وقلت لك من قبل ان اول عملية حبس احتياطي في التاريخ اخترعها المصريون. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الايات لا يسألونه حتى حين. طب بتهمة يا عم شكله كده مش عجيب. انا مش مبسوط منه. ده بيعكر صفو السلام الاجتماعي. يعني احنا ما شاء الله كلمة سين اختصر بها بس. الموضوع معصر يعني. لا يعني احنا لم تذكر دولة في العالم في التاريخ ان هي اكتشفت السن من الاول ودخل معه السن في العالم. المهم يعني هي صاحبة اولاد وخلاص. هذا قدرها في التاريخ. فاتمنى الان ان تكون صاحبة اوليات في الخير وفي الانتاج ان شاء الله وفي محبة بعضهم بعضا. فدخل السن. لولا ان الملك شاف الرؤية سبحان الله فبإجاز في الاخر خالص اول الرؤية وجلس على ايه على العرش المالي والبنك المركزي اذا جاز التعبير المصري ووزير المالية وزير الاقتصاد سبحان الله. السيناريو ده كله من ان يعقوب رزق الفهم في المنع فعاد المنع عين العطاء. رجع يوسف نبي رسول ثري غني مؤمن. لو ان لم ينزع من حضن ابيها كان ينشا خلاص في هناك في الباديه. جاء بكم من البدء. شوف سيدنا يوسف مؤدب ان جاء بكم من المجاعه. لا وذلك انا اقول للافراد كما اقول للشعوب وللدول ان الدنيا اغيار. اليوم انا ليس عندي في الغد قد يكون عندي. اليوم انا عندي قد يكون الغد مفتقر في الدنيا خلال. فما فيش داعي ان ايه ان اتفرعن بمال يوم لك ويوم عليك. الله يرضى عليك. ما فيش يومين لك ولا يومين عليك. لا بس ممكن يكون اليومين لك اذا نظرت من ميزان وثق الكتاب والسنة. صحيح. يبقى يومين لك. ليه؟ لان اليوم اللي عليك ده هو رفع درجاتك. يوم العريق ده بالمرض بالهم بالغم بالاشاعات ده كل ده رفع درجات. ربنا اخي يريد ان يطهرك. لان يطهرك سبحان الله العظيم يؤتى بالعبد يوم القيامة بالاف او ملايين الحسنات. والمنين دي ما عملتهاش. وهذه غيبة الذين اغتابوك. ونموا الذين نموا في حقك. يعني شوف الناس اللي بتشتموا ده يا اخي والله لازم نربط السناتنا احنا عايزين نوزع في الحسنات كده يمين وشمال ما ينفع. فانا اقول ان سيدنا يوسف هو مثال كبير انه رزق الفهم في المنع. ليه؟ لانه اول ما القوه في الجب وترك ايديه كانت كف جبريل تحت قدميه وفي الوقت نفسه ده من تحت ده من فوق قالوا اوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اي مدد هذا؟ مدد ابيه وحضن ابيه اقوى وارحم ام الوحي من الله سبحانه وتعالى هو الاقوى والارحم. صحيح. فهي اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. اذا انا عايز ابني بالذات يدخل كليه معينه ده لازم تدخل هندسه لازم تدخل زي عمك الطب زي تدخل زي خالك مش عارف ما دخلش او الولد ما جابش مجموع او الامكانيات الماديه ما نفعتش مش معنى كده الدنيا توقفت. لا ربنا بيعد الولد لامر اخر هو افضل. وتفاءلوا بالخير تجدوه. لان صاحب الهم اذا مكث مع همه وعاش مع هم هل فرج الهم؟ لا. المريض اللي عاش مكتئب هو فرج مرضه ابدا. لا ده بياخد الانسان من المصيبه ما يبقاش مصيبتين. لان انا لما تجيني المصيبه واجزع يبقى دي مصيبتين. لا ده انا اذا جاءت المصيبه اخد منها الخير. طب ايه روشتة فضلتك عشان خاطر يعني للمهموم للمريض اقول له ان المبتلي لك هو الله رب العالمين ورب العالمين هو احن عليك من ابيك وامك فاعلم ان الذي ابتلاك انما كفارة لك او مسح الذنوب او رفع درجات او رضا من الله عز وجل. لان الانسان المبتلى هو اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الله نصر المسلمين في بدر وهم اعزة ولا هم اذلة. ولقد نصركم الله في بدر وانتم ايه اذلة. فالانسان لما يكون ذليل هو ده المنتصر. الله ينصره. ولذلك الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين. واحنا فقراء الى الله ومساكين الى الله. سموا الفقير فقير ليه؟ يقول ايه يعني اوجع الفقر فقار ظهره حتى غيره. والمسكين اسكنته الحاجة ان يتكلم وأن يتكفف الحاجة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كرب الجميع. آمين يا رب. في ختام لقائنا يا ريت أن تدعو لنا. معناك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الله اللهم فك كرب المكروبين، آمين، وسد دين المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد شعب مصر بسوء فاجعل تدميره في تدميره يا أكرم الأكرمين. أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. تقبل صلاتنا وصيامنا وعبادتنا ودعاءنا، لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نسألك رحمتك ومغفرتك ورضوانك. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا كما كما ربنا يفتح عليك دائما، ونلتقي ان شاء الله غدا ان شاء الله باذن الله. اشكركم جدا جدا، والحديث بقيه باذن الله غدا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.